بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وهذا باب جديد تحت كتاب الصلاة، وهو باب الأذان. والكلام شرحا عن هذا الحديث والأحاديث التي سترد إن شاء الله من وجوه، لكن أتكلم عن حديث أنس ابتداء. الوجه الأول: الأذان. في معنى الأذان، الأذان لغة الإعلام، الأذان لغة الإعلام، يقال أذن، يؤذن تأذينا وأذانا، أي أعلم الناس، أي أعلم الناس. ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة أي أعلم بها. وقوله سبحانه: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام منه سبحانه وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما قيل أذن بالتشديد، إنما قيل أذن، أقول بالتشديد مبالغة وتكثيرا، مبالغة وتكثيرا. وسبب تسمية الأذان، أو سبب تسمية الإعلام بدخول وقت الصلاة أذانا، سبب تسميته بالأذان اشتقاق من الأذن، اشتقاق من الأذن، لأن بها يسمع الأذان، بها يسمع الأذان. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع أو تعريفه شرعا، فهو التعبد لله جل وعلا، التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص، التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، إعلاما بها، إعلاما بها، إعلاما بها. فهو التعبد لله جل وعلا بذكر مخصوص، تعبد له جل وعلا بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة، إعلاما بها، أي إعلاما بدخول وقت ماذا؟ الصلاة. هذا هو التعريف له شرعا. والأصل في الأذان الكتاب والسنة والإجماع، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، بمعنى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله جل وعلا، أقول فمن الكتاب قوله جل وعلا في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. لا حول ولا قوة. والأدلة عديدة، ومنها في السنة حديث الباب حديث بلال حديث أنس رضي الله عنه وأحاديث أخرى عديدة كثيرة جاءت في الصحيحين وفي غير الصحيحين. والإجماع حكاه جماعة من أهل العلم منهم العلامة العمراني رحمه الله في البيان، ومنهم أيضا علامة ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح وغيرهما، حكوا الإجماع على مشروعية الأذان والإقامة، على مشروعية الأذان والإقامة للصلوات الخمس وللجمعة، للصلوات الخمس وللجمعة. الأذان فرض على الصحيح في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت بعض الأحاديث أنه شرع في مكة، أنه شرع في مكة، والصحيح الأول وهو أنه شرع بالمدينة في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وليس ما جاء من أحاديث تدل على أنها شرعت أو أنه شرع في مكة ليس التقوى. والقول الأول كما قلت ماذا أصح، فكانوا يصلون بغير أذان في مكة. نعم. أما الوجه الثاني فهو قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أمر بلال. أمر مبني على ما لم يسمى فاعله، مبني على ما لم يسمى فاعله، أمر ولم يسمى فاعله للعلم به، إنما لم يسمى فاعله للعلم به. فإن الأمر بالأمور الشرعية، الأمر بالأمور الشرعية إنما أو فإن الأمر بالأمور الشرعية إنما يكون منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي بمعنى هو الآمر عليه الصلاة والسلام بالأمور الشرعية. والأمر هنا مضاف إلى الشريعة، لأن الأذان من أمور الشريعة، فالأمر إليها أو بها. والأمور المضافة إلى الشريعة في زمانه عليه الصلاة والسلام لا تضاف إلى غيره، إنما تضاف إليه، خلافا لمن قال بأنه يحتمل أن يكون الآمر لبلال غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، أو غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذا القول فيه بعد، فإن الأمر في عهد النبوة وفي زمن التشريع إنما منه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى. والصحيح أن هذا له حكم الرفع كما هو مقرر في علوم أصول الحديث: أمرنا أو نهينا أو أمر فلان بكذا أو نهي عن كذا، إنما هو ينصرف إلى الأمر أو النهي منه عليه الصلاة والسلام. وإذا أريد غيره قيد. فإذا هو وإن كان ظاهر هذا الحديث الوقف، لكن له حكم ماذا؟ حكم الرفع، حكم الرفع، فهو مرفوع حكما. قوله رضي الله تعالى عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان، أي أن يأتي بكلمات الأذان شفعا، أن يأتي بكلمات الأذان شفعا، إما مثنا مثنا أو أربعا أربعا، إذ الكل يصدق عليه الشفع، يصدق عليه ماذا؟ أنه شفع، أنه شفع. وقوله رضي الله عنه يوتر الإقامة، يوتر الإقامة أي أن يفرد ألفاظها، أن يفرد ألفاظ الإقامة، ألفاظ الإقامة وجمل الإقامة، فتكون ألفاظها وترا، تكون ألفاظ الإقامة ماذا؟ وترا، إلا يستثنى من هذا الوتر التكبير في أولها فإنه مثنى، وكذا التكبير في آخرها فإنه مثنى، وكذا قول المقيم قد قامت الصلاة، فهذه الجمل الثلاث تستثنى من الوتر في الإقامة، تستثنى من الوتر أو الإيتار في الإقامة، كما سيأتي هذه يثنيها أو يثنيها المقيم. واستدللنا على قولنا إلا الإقامة، على قوله إلا قول العبد أو المقيم قد قامت الصلاة، بما جاء في بعض ألفاظ حديث أنس في الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا الإقامة، يعني إلا قول بلال قد قامت الصلاة. المراد بالاستثناء إلا الإقامة أي إلا قول بلال حين الإقامة قد قامت الصلاة، فإنه ماذا؟ يثنيها، فإنه يثنيها. إذن قوله قد قامت الصلاة المشروع في حقها الماذا؟ الشفع أو التثنية فيها، التثنية لا الإيتار، لا الإيتار. الوجه الثالث في حكم الأذان والإقامة، في حكم الأذان والإقامة، أئمة الإسلام وعلماء الإسلام متفقون أقول متفقون لا تصور الله يرضى عليك أقول متفقون على أن الأذان من شعائر الإسلام العظيمة، من شعائر الإسلام العظيمة، وعند اختلافهم أو حينما اختلفوا في حكمها لا يعني ذلك عندهم أن الأمر فيه سهل، أو يعني لا يتفق مع من قال، من قال بالسنية لا يتفق مع من قال بالوجوب في كونها من شعائر الإسلام العظيمة، لا، وإنما الكلام في الحكم. فمنهم من يرى الوجوب، وجوب الأذان والإقامة، وجوب الأذان والإقامة. هؤلاء القائلون بالوجوب حصل بينهم يجمعهم أنهم يقولون بالوجوب، ولكن اختلفوا، فمنهم من قال بالوجوب الكفائي، ومنهم من قال بالوجوب العيني. والقول بالوجوب الكفائي، القول بالوجوب الكفائي هو قول الإمام أحمد، ووجه عند الشافعية، وقول الإمام ابن المنذر رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، على أنه واجب الأذان والإقامة واجبتان وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا. والقول الثاني أنه أو أنهما ماذا؟ سنة، أنهما سنة. قال بهذا جمع وهو قول الشافعية وغيرهم على أنه ماذا؟ سنة، على أنه سنة. والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول، أعني الوجوب الكفائي. الوجوب قلنا أهل الوجوب منهم من قال بالعين ومنهم من قال بالكفاية، والكفاية أصح، القول بالوجوب الكفائي أصح. وحديث بلال رضي الله تعالى عنه الذي معنا دليل عليه، دليل عليه، أعني على فرضية الأذان وأنه على الكفاية. ومما يدل على أنه للكفاية أو على الكفاية حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. فقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم، هذا التعبير أو هذا اللفظ مما يستدل به أهل العلم على أنه فرض على الكفاية، لأنه بارك الله فيكم الطلب أو الأمر، كيف تفرق بين الأمر الكفائي والأمر العيني؟ الطلب إذا ما طلب العبد أن يوجد فعلا أو أن يقوم بعمل، إن كان هذا الطلب طلب الإيجاد طلب من كل شخص بعينه، طلب هذا الأمر من كل شخص بعينه، فهذا دليل على أنه فرض عيني. وإذا طلب إيجاده ولم يخص به الأشخاص، إنما القيام بالعمل، فهذا دليل على أنه فرض كفائي، فرض كفائي. في الفرض العيني النظر إلى العامل، وفي الفرض الكفائي النظر إلى العمل. النظر في العين إلى العامل، وفي الكفائي إلى العمل، أن يقوم به العبد أو أن يقوم به أحد من عباد الله في هذا المقام، لم يطلب من أحد الناس، وإنما أن يقوم بهذا العمل أحد، أن يقوم بهذا العمل ماذا؟ أحد، ولم يخص به ماذا؟ الأشخاص. فقوله عليه الصلاة والسلام وليؤذن لكم أحدكم، ما طلب منهم جميعا الأذان، طلب من أحدهم أن يقوم به، فإذا المراد قيام العمل وهو ماذا؟ الأذان. قام به بلال، قام به أبو هريرة، قام به عبد الله بن عمر، أي منهم قام سقط الفرض، سقط به ماذا؟ الفرض، سقط به الفرض. ومن أدلة فرضيته الكفائية قوله تعالى في سورة الجمعة، نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي لحضور الجمعة واجب، السعي لحضور الجمعة ماذا؟ واجب. والنداء النداء إلى الجمعة سبب للسعي إليها، والنداء إلى الجمعة سبب للسعي ماذا؟ إليها. فلذا كان النداء واجبا كالسعي إلى الجمعة في الوجوب. في ماذا؟ في الوجوب. وكما قلت هو واجب على الكفاية، وواجب على ماذا؟ على الكفاية. وثمة أدلة عديدة كثيرة، ومما يدل أيضا وأخيرا على أنه فرض وواجب أنه لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سفرا ولا حضرا، داوم عليه، داوم عليه. فهذا يدل على ماذا؟ على وجوبه، على وجوبه. واضح؟ وهنا تنبيه قاله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الفتاوى المصرية، يقول: قد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، من القائلين بالسنية، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله يرى ونص على أن أهل بلد لو تركوا الأذان قوتلوا. قال رحمه الله: والنزاع من هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء قد يطلقون القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فالنزاع بين هذا، بين قائل هذا القول وبين من يقول إنه واجب، نزاع لفظي. قال: ولهذا نظائر متعددة. قال: وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، يعني من قائله، ولو قال به من قال، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام، والذي ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه. ولهذا كان، انتهى كلامه رحمه الله، كان يوصي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضوان الله عليهم إذا ما خرجوا في غزوة، نعم، أو في سرية للجهاد، إذا ما أتوا قوما انتظروا، فإن سمعوا أذانا منها، يعني من تلك البلدة أو تلك القرية، أمسكوا، وإن لم يسمعوا أذانا أغاروا، أي أغاروا عليهم. واضح؟ نعم. الأمر الرابع أو الوجه الرابع الحديث فيه الأمر بشفع الأذان، فيه الأمر بشفع ماذا؟ الأذان. ولكن حصل خلاف بين أهل العلم في ألفاظه، في ألفاظ ماذا؟ الأذان. وهذا الخلاف مبني على كيفية الشفع، كيف يشفع الأذان، كيف يشفع الأذان. وعندما نحكي هذا الخلاف بارك الله فيكم، ليس من باب تشتيت ذهن الطالب، ولكن لقوته يجب أن يحكى، لقوة الخلاف يجب أن يحكى، لأن لكل قول من تلك الأقوال دليل ثابت يدل عليه، دليل ثابت يدل عليه، فالقول قوي، أو الخلاف في هذا خلاف قوي. الشاهد أنهم اختلفوا مع اتفاقهم على الشفع، اختلفوا في كيفية الشفع، وبالتالي اختلفوا في ألفاظ الأذان، في ألفاظ الأذان على ثلاثة أقوال. القول الأول فيها أن ألفاظ الأذان 15 جملة، 15 جملة. التكبير في أوله 4، ثم تثنية بقية الألفاظ إلا كلمة التوحيد في آخره، إلا كلمة التوحيد في ماذا؟ في آخره. وهذا القول عليه الجمهور، الإمام أحمد وجماعة. التكبير 4، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه 15 جملة. القول الثاني هو أن يكون التكبير في أوله 2 كالقول الأول، لكن قصروا التكبير في أوله على 2. القول الأول التكبير في أوله كم؟ 4، والثاني هذا كم؟ 2، على 2. فصار عندهم ألفاظه كم لفظة؟ 17 جملة. آسف، القول الأول 15 جملة، والقول الثاني 17 جملة. انتبه، 17 جملة بتكرير الترجيع في الشهادتين، وهو الترجيع في الشهادتين، التكبير 2، ولكن الشهادتان أو الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كما سيأتي معنا. لكن التكبير 2 في الأول، فصارت 15 كالسابق، لكن خف منها التكبير وزاد فيها في الشهادتين. كم زاد؟ 4، 2 2 2، فصارت كم؟ 4. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واضح؟ وهذا القول قول جماعة من الأئمة كمالك وغيره. القول الثالث في هذا أنها ألفاظ الأذان 19 جملة، 19 جملة، هي بإثبات التكبير في أوله 4، وبإثبات الترجيع، بإثبات ماذا؟ الترجيع، الترجيع الذي مضى قبل قليل. واضح؟ الترجيع، الأذان مع الترجيع كم جملة؟ 17 جملة. فإذا أرجعنا التكبير 4 ضم إليها كلمتان أو جملتان، فصارت 19 جملة. وهذا القول قال به الشافعي رحمه الله وجماعة. القول الأول قول الجمهور، أقول هذه الأقوال كلها لها أدلة، لها ماذا؟ أدلة تدل عليها. إذن إذا عرفنا أن الأدلة تدل على هذه الأقوال فسبب الخلاف هو ماذا؟ ما جاءت به النصوص، فكل استند إلى نص، كل استند إلى نص من تلك النصوص وتأول ما سواه فالجمهور دليلهم فيه حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح، وكذلك حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في بعض طرقه في السنن وغيره وهو صحيح أن التكبير في أوله أربعا، وأيضا حديث بلال وأذان بلال، فإن بلال رضي الله تعالى عنه إنما أذن بالأذان الذي علمه إياه عبد الله بن زيد. أذان بلال إنما أذن بأذان عبد الله بن زيد، وأذان عبد الله بن زيد فيه التكبير ماذا؟ أربعا بلا ترجيع، بلا ترجيع. والقول الثاني، أعني قول من قال بسبع عشرة جملة، أيضا دل عليه حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، عند مسلم في ماذا؟ في الصحيح. وأيضا بحديث أنس في الباب، عندنا، وهو بشفع ماذا؟ بشفع الأذان، وأن عمر بن الخطاب قد بين ذلك، بين عن الشفع بأنه مرتين. وحديث أبي محذورة الذي عند مسلم هو في أوله أن التكبير فيه كم مرة؟ مرتين. التكبير فيه مرتان، نعم، وفيه الترجيع. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله في شرح على مسلم أنه هكذا وقع في أصول نسخ مسلم، وذكر أن القاضي عياض وقف أيضا في رواية الفارسي، نعم، لرواية الصحيح لمسلم أنها أربع تكبيرات، ففي بعض نسخ مسلم أربع تكبيرات، والحديث رواه البيهقي في الكبرى بأربع تكبيرات من رواية أبي محذورة رضي الله عنه، ثم قال أخرجه مسلم وذكره. فالشاهد أن حديث أبي محذورة فيما يظهر فيه الأربع تكبيرات، ومن قال بأن حديث مسلم على تكبيرتين له وجه صحيح، وهذا أكثر النسخ عليه، واضح؟ والقول الثالث وهو أنه 19 جملة، أيضا جاء به خبر، خبر أيضا حديث أبي محذورة، عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 جملة، والإقامة 17 جملة، واضح؟ إذن النزاع قوي والخلاف فيه قوي، وعليه نقول إن الألفاظ الأذان الاختلاف فيها من أنواع اختلاف التنوع لا التضاد، والأذان بأيها أذن المؤذن أصاب، وإن كان يستحب بعض أهل العلم أذان بلال وأذان عبد الله بن زيد كالإمام أحمد وجماعة، لكن لا نستطيع أن نقول من أذن 15 جملة أو 17 جملة أو 19 جملة أنه خالف ماذا؟ السنة. هذا صعب جدا، هذا صعب جدا. الوجه الخامس أن الحديث فيه إيتار الإقامة، قال وأن يوتر ماذا؟ الإقامة. واختلف أيضا في إيتارها بعد الاتفاق على الإيتار، اتفق على الإيتار وكما مر معكم إلا في التكبير في أوله وفي قول قد قامت ماذا الصلاة إلى آخره على ما مر. أقول اختلف في كيفيتها، فقيل أنها 11 جملة، 11 جملة، تثنية التكبير في الأول وفي الآخر وتثنية قول العبد قد قامت الصلاة، فتكون كم جملة؟ 11 جملة. وهذا قول الحنابلة والشافعية وجمع من المالكية. وهذا جاء به حديث عبد الله بن زيد أنها على 11 جملة، جاء به حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وحمل حديث أنس في الباب عليه، حمل حديث أنس في الباب عليه. لماذا؟ لأن بلالا كما قلت أذن بأذان من؟ بعبد الله بن زيد، لأنه علمه الأذان، فإذا أمر بلال بأن يشفع الأذان. أي أذان يشفعه؟ الأذان الذي علمه إياه عبد الله ابن زيد. وأن يوتر الإقامة، أي إقامة التي علمها إياها من؟ عبد الله ابن زيد. وحديث عبد الله بن زيد فيه الإيتار، إيتار الإقامة 11 ماذا؟ جملة، 11 جملة. قول الثاني أن الإقامة 17 جملة، 17 جملة. وهو تربيع التكبير في أوله، تربيع التكبير في أوله، ثم تثنية بقية الألفاظ، ثم تثنية بقية الألفاظ إلا كلمة التوحيد في آخره، لا إله إلا الله، فإنه يفردها، فإنه ماذا؟ يفردها. وهذا قول الحنفية وجماعة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، خرجه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح. وكلا القولين صحيح، ولهذا حمل جماعة من أهل العلم من المحققين على أن الأمر في إيتار الإقامة أيضا على التخيير، على التخيير. وهذا اختاره الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وداود ابن علي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجمع من أهل العلم، وجمع من أهل العلم. واضح؟ الوجه السادس في حكم الترجيع في الأذان، حكم الترجيع في الأذان. هو عقد الباب هنا، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، فما هي ألفاظ الأذان وما هي ألفاظ ماذا؟ الإقامة. واضح؟ يجب أن تعرف الترجيع. ذكرنا في ألفاظ الأذان أن في بعض أقوال أهل العلم المستندة إلى من قال أنها أن الأذان 17 جملة أو 19 جملة على ماذا؟ على الترجيع، على الترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع أن يقول المؤذن بصوت خافض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يعني يكرر الشهادتين بصوت ماذا؟ خافض. ليس سرا، انتبه، لا يسر به، بصوت ماذا؟ خافض. قال العلماء: يسمعه من حوله ممن هو في المسجد، يسمعه من حوله ممن هو في ايش؟ في المسجد. ثم يرجع، يعني يعود فيرفع صوته بها، يرفع صوته ايش؟ بها. يعني المرة الأولى يخفض الصوت، والمرة الثانية يرفع ماذا؟ الصوت. ولهذا قيل الترجيع، لأنه يرجع ويعود، يرجع ويعود، هذا معنى الترجيع. فما حكمه؟ القول الأول الإباحة، أنه مباح، وهذا قول الحنابلة والحنفية وجماعة. القول الثاني أنه سنة، أنه ماذا؟ سنة، وهذا قول الشافعية وبعض المالكية. والقول الثالث أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى قال به بعض الأحناف. طيب ما هذا السبب؟ لماذا حصل الاختلاف في الحكم إذا كان قد ثبت؟ سبب الاختلاف هو اختلاف الأحاديث التي وردت، اختلاف الأحاديث الواردة، فبعضها أثبت الترجيع وبعضها لم يثبته. فمن الأحاديث التي لم تثبت الترجيع حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره وأحمد وجماعة، وهو صحيح. وكذلك حديث أذان بلال رضي الله تعالى عنه، فليس فيه الترجيع. لماذا؟ لأنه أذن على أذان ابن زيد إذ هو علمه إياه، وضح؟ والذين قالوا به استندوا إلى حديث أبي محذور الذي مر قبل قليل، وهو عند مسلم وغيره، وهو صحيح، وهو ماذا؟ صحيح. إذن ما الراجح في هذا؟ الراجح في هذا العمل بكل صورة من ذلك. فلك أن تؤذن بترجيع، ولك أن تترك الأذان بالترجيع، ولا يجوز أن تنكر على من أذن بترجيع، ولا أن ينكر من رأى الترجيع على من أذن بلا ترجيع، وضح؟ وإنما الأولى في حق من يؤذن أن يؤذن مرة بترجيع ومرة بلا ترجيع. فالكل ماذا؟ سنة. فالكل في هذا ماذا؟ سنة. ولهذا قال الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود للإمام أحمد، قال الإمام أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يرجع في أذانه، يرجع في أذانه، واضح؟ يعني ما رأيك في هذا؟ قال الإمام أبو داود مفسرا في قوله يرجع في أذانه، في أذانه، قال: يعني أذان أهل مكة. أبو داود يقول: يعني أذان أهل مكة. يفيدك هذا النقل أن أهل مكة في ذلك الوقت كانوا يؤذنون وماذا؟ ويرجعون. المؤذن إذا أذن ماذا؟ رجع. واضح؟ أو رجع. كل هذا يقول فيه الإمام أحمد، سئل عن رجل أذن يرجع في أذانه، يعني ما رأيك؟ قال الإمام أحمد: إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس. إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس، فلا بأس. وهنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يزيد الأمر تأكيدا، كما في المجموع هنا في 22 منه: وقد سئل عن الأذان هل هو فرض أم سنة، وهل يستحب الترجيع أم لا إلى آخره. قال: وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه كما مر في ألفاظ الأذان، وتثنية الإقامة وإفرادها، فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من حديث أبي محذورة. وحدوا الأوراق، لا تأتي من هنا وتأتي، أعطي الأخ القارئ، لا تشوشوا علينا. فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان عام فتح مكة، وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة، يعني في أبي محذورة. ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع، وروى في حديثه التكبير مرتين كما في صحيح مسلم، وروى أربعا كما في سنن أبي داود وغيره، وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كثر الناس قال: تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يواروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي رواية للبخاري: إلا الإقامة. أقول عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي هذه اللفظة وغيرهم. وفي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن زيد لما أري الأذان أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقيه على بلال، فألقاه عليه، وفيه التكبير أربعا بلا ترجيع. ثم قال: وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. أما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى، كما يفعله بعض أهل المشرق، فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكذلك ما يقوله بعض الأئمة ولا أحب تسميته، من كراهة بعضهم للترجيع وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله وأنه كرره ليحفظه، ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة، مع أنهم هؤلاء الذين يقولون هذا القول، مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة، هؤلاء يختارون إقامته ويكرهون أذانه، وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون إقامته، فكلاهما قولان متقابلان، والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا. وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا، يعني مثل هذا المقام، أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما جاء ما ورد به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل أن السنة بدعة والمستحب واجبا، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، لا سيما في مثل صلاة الجماعة. انظر إلى دقة الإمام رحمه الله حتى في مسألة الأذان، يربطك بالاعتقاد، خلافا لهؤلاء الذين يتكلمون في بعض أبواب الفقه حتى إذا مروا على أبواب الاعتقاد أبواب في الفقه لها وصلة وثيقة ما نبهوا، مروا عليها مرور الكرام. هكذا أئمة أهل السنة كلما جاءت المناسبة لربط الناس بتصحيح العقائد وتثبيتها في نفوسهم نبهوا الناس وعرفوهم، هذا هو الوجه الصحيح. قال: لا، يجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، لا سيما في مثل صلاة الجماعة. وما الذي من أعظم شعائرها؟ النداء إليها. فقال: وأصح الناس طريقة في مثل ذلك هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها، إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة، ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده وجعل ذلك السنة دون ما خالفه، مع العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وسع في ذلك: وكل سنة إلى آخر كلامه رحمه الله. وكرر هذا في مواطن أخرى في نفس المقام، فراجعوه بارك الله فيكم. إذن من أذن بترجيع فلا حرج، ومن أذن بلا ترجيع فلا حرج، والأولى أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة. لكن هل لنا، انتبه ونحن في هذا المقام، هل لنا أن نفتن الناس؟ أعني العامة الذين لا يدركون هذا، قبل أن تبدأ بهذا وجه وعرف وعلم وبين، حتى إذا ما قمت وأتيت بالسنة نعم على وجهها لا تجد من ينكر ذلك ويستنكره، أو يكون ذلك سببا في ماذا؟ في افتتانه. ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد أن يعطى الناس حظهم، وأن يعرفوا وأن يذكروا. كيف؟ بعد الصلوات أو بعض الأوقات أن الإمام يعرف، عندما يعلم الناس عقيب بعض الصلوات التي يقرأ فيها على المصلين أو يعلمهم، إذا ما أتى إلى هذا المقام يعرفهم أنه قد جاءت السنة بكذا وجاءت السنة بكذا، ويبين معنى الترجيع ويوضح لهم عمليا. هل توضيح ذلك عمليا يتنافى مع السنة؟ أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن زيد أن يعلم الأذان بلال، فعلمه عمليا، وصعد وعلم الناس الصلاة وعلى منبره الشريف عليه الصلاة والسلام، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ فلا بد من مراعاة أحوال الناس، فلا بد من مراعاة أحوالهم وتعليمهم، خاصة إذا ما اعتادوا أمرا وصاروا عليه زمنا طويلا، تغيير ما هم عليه فيه صعوبة، أليس كذلك؟ وهذا قد يعني يسبب ردة فعل في أن ينكر العامة السنة بسببك وأنت السبب. قد يكذبون الحديث بسبب عدم الفقه الصحيح، ولذا لا بد من التعليم. قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله غير مرة: دور طلبة العلم في كثير من البلدان الآن التصحيح، والتصحيح أشق من التأسيس، أشق من التأسيس. هي بعبارة مختصرة هو الشيخ اعتصر واختصر. وهناك عبارة تحفظونها عن الإمام الألباني رحمه الله، وهو قوله دائما التصفية وماذا؟ والتربية. وهذه المقالات من هؤلاء العلماء مستلة من كلام السلف، والعلماء ما جاءوا ببدع من القول وهو صحيح. فالتأسيس أيسر وإن كان يحتاج إلى مجاهدة. فأنت عندما يأتي إليك الشاب أو المرء، إن كان كافرا فأسلم أو كان ضالا فاهتدى، فأول ما يتلقف ما تعطيه؟ إن أعطيته سنة حمدت وحمد، وإن أعطيته خلاف ذلك والعياذ بالله ذم وذممت أيضا معه. ولهذا قال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الحدث والأعجم إذا تنسك أن يدل أو يوفق إلى صاحب ماذا؟ سنة. هذا هو. فهو أول ما يأتي إليك ما تعطيه يأخذه ويمتلئ به رأسه، صحيح؟ فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر والعياذ بالله. ولهذا إذا أردت أن تعدل وتصحح يحتاج هذا الأمر إلى مضاعفة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، وهذا جاء ليغير دين الآباء والأجداد. ما هذا الدين الجديد الذي جئت به، أليس كذلك؟ نحن أياما وشهورا وسنينا وأزمانا نحن على هذا الدين، تأتي أنت الآن تغير؟ يعني نحن كلنا على غير هداية، نحن كلنا على ضلالة، هكذا صحيح؟ وكم حصلت من يعني حزازات واحتكاكات ولت آثار سيئة، فرفضت الناس قبول الحق من قائله لسوء عرضه له، لسوء عرضه له. فلا بد أن يعرض الحق بطريقة أهل الحق وعلى منهاج أهل الحق. النبي عليه الصلاة والسلام دعوته كانت من شقين كما أفاده الإمام ابن القيم وغيره. الدعوة الأولى دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، هذا الشق الأول. الشق الثاني دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، لأن يثبتوا على الدين. ودعوة هؤلاء لأن يثبتوا تحتاج إلى مجاهدة مضاعفة، أقول تحتاج إلى إزالات ما قد يعلق من شوائب، وتصفي وتنقي وتدفع وترفع بأمر الله جل وعلا الشبه وما أكثرها، صحيح؟ اليوم الشاب تجده على السنة، غدا على غيرها، لأنه يستمع إلى زيد وعمر وفلان وعلان وكذا وكذا ويضل. فلذا يحتاج الأمر إلى ماذا؟ مزيد عناية ومزيد ماذا؟ تأمل، ليعرف المرء متى يقدم على هذا العمل. كم فتنوا الناس، أقول كم فتنوا الناس جمع من الشباب الأغمار الأغرار في وقت مضى في المسجد النبوي، يدخلون إلى الناس في الصلوات، نعم، فيصلون بالنعل، يصلون الصلوات في المسجد النبوي بنعاله. نحن لا ننكر الصلاة في النعال، بل هي مشروعة، ولكن يجب أن تراعي أحوال الناس. هؤلاء عوام، قبل أن تعرف شرعية الصلاة في النعال لعلك ما كنت تصلي في النعل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن يجب أن تراعي. والأدهى من هذا والأمر يدل على فقه أعوج، أن بعضا منهم كان يصلي حافيا، فإذا أراد أن يخرج من المسجد أخذ حذاءه مما بجواره ولبسه في المسجد وخرج، يعني ما صلى فيه حتى. إذن كم يثور هؤلاء العامة على السنة، صحيح؟ ويبنون على رد هؤلاء العامة لبعض أفعال هؤلاء أن هذا زندقة وأن هذا استهزاء بالسنة وأن هذا رد للسنة، صحيح؟ ويترتب على ذلك أحكام. إذن قد تكون أنت السبب، ولهذا لا تنشر بزك عند من لا يريده كما قاله الأئمة، لا تنشر بزك عند من لا يريده، يعني علمك لا تنشر، هذا العلم بضاعة، فلا ينشر عند من لا يريده وهو معرض عنه، إنما ينشر عند من يقبل عليه. ولهذا قال ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت أعينهم تدور فأمسك، لا يستوعبون، يجب أن تراعي. واضح؟ إذن يجب أن نعظم السنة، ومن تعظيمنا للسنة أن نعلم الناس السنة بطريقة أهل السنة. لا تعلم الناس السنة بطريقة أهل الجهل والهوى أبدا، فأنت على غير المنهاج والسبيل، انتبه. وكوننا نقول ذلك لا يعني أنك أو أننا نعادي السنة، فلست أنت السنة، أنت لست السنة، وإنما ردت الناس ما قمت به من فعل، لا برد السنة، ولكن بفعل أورث فهما خاطئا لتطبيق السنة. واضح؟ واضح يا أخوتاه؟ إذن يجب أن نعرف هذا وأن نميز، فإن هذا قانون في العلم يجب أن يعطى حقه لتسير الناس على بصيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي بالضم، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في قوله رضي الله تعالى عنه: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبة له حمراء من أدم، قوله من أدم بفتح الدال المهملة، وهو جمع أديم، والأدم هي الجلود، هي الجلود. ثم قال: فخرج بلال بوضوء بفتح الواو، وضوء وهو اسم للماء كما مر معنا في كتاب الطهارة. ثم قال: من ناضح، فمن ناضح ونائل، ناضح ونائل، نائل من نال ينال، نائل هي أو هو هي كلمة من نال ينال، تهمز لوقوعها بعد الألف، همزت أو تهمز لوقوعها بعد ماذا؟ بعد الألف، كمثل قائل وبائع ونحوه. وجاء في مسلم تفسير الناضح والنائل، جاء في رواية عند مسلم تفسير الناضح والنائل، فقال عند مسلم قال: فمن أصاب منه شيئا، من الوضوء من الماء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، نائل ينال يأخذ، ها، تمسح ايش؟ بالوضوء هذا، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. من لم يصب منه من الوضوء أخذ من بلل يد صاحبه، وهذا النضح يعني رشه عليه، رشه الماء، لم يستطع أن يأخذ من الوضوء الماء، لكن هذا الذي أخذ جاءه صاحبه فقال أعطني فنضح عليه، رش عليه، وضح. فهذه الرواية، رواية مسلم رحمه الله، تفسر لك معنى قوله في حديث أبي جحيفة: فمن ناضح ونائل، يعني نال والآخر نضح على صاحبه، نضح على صاحبه. ثم ذكر أنه في أذان بلال قال: أتتبع فاه هاهنا وهو يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. الفلاح هو الفوز والبقاء، الفلاح هو الفوز والبقاء، والمعنى المعنى في قول المرء حي على الصلاة الفلاح أي هلموا إلى سبب ذلك، أي إلى سبب الفوز والبقاء. وقوله حي يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، أي هلم وأسرع، هلم وأسرع، ففي إسراعك وإتيانك خير كثير لك وفوز لك. نعم. الوجه الثاني: دل الحديث على أن من آداب المؤذن، أن من آداب المؤذن عند الأذان أن يلتفت إلى جهة اليمين والشمال حين رفعه للحيعلتين، حين رفعه للحيعلتين، إذن يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. هذه من الآداب، من الآداب. هذا الالتفات أيها الإخوة أنه من آداب المؤذن وأنه مشروع له، هو مما اتفق عليه الفقهاء وجمهور العلماء. هذا الالتفات محل اتفاق على مشروعيته والندب إليه، نعم، عند جمهور ماذا؟ الفقهاء، إلا المالكية. إلا ماذا؟ المالكية، فإنهم خصوه إذا التفت للإسماع، إذا ما كان يلتفت للإسماع، يعني إسماع الناس، إسماع الناس. أما إذا كان لا يسمعهم فلا يشترط له ماذا؟ ولا يشرع له الالتفات. والحديث يرده، والحديث يرد هذا الاختيار، يرد هذا الاختيار. الوجه الثالث: كيف يلتفت فيها؟ كيفية الالتفات. قولان لأهل العلم: القول الأول أنه يقول حي على الصلاة، نعم، حي على الصلاة، عندما يؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، عندما يقول حي على الصلاة مرتين يكون التفات إلى جهة اليمين في المرتين، في قوله حي على الصلاة التفاته في المرتين إلى اليمين، والتفاته إلى الشمال في قوله حي على الفلاح مرتين. إذن فيها على هذا القول يمين، عندما يلتفت يمين يقول حي على الصلاة، وحي على الفلاح في ماذا؟ في الشمال، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن يقول عن يمينه مرة حي على الصلاة ومرة عن يساره، يعني عندما يقول حي على الصلاة في الأولى يلتفت يمينا، والثانية حي على الصلاة يلتفت ماذا؟ شمالا، والثالثة حي على الفلاح يلتفت يمينا، وحي على الفلاح الرابعة يعني في الكلمات يعني في الحيعلتين يلتفت ماذا؟ شمالا. وهذا اختيار بعض الحنفية والشافعية وقول بعض الحنابلة أيضا. وعلى كل حال لعل الأظهر الأول أظهر نوعا ما. نعم، فإن في قوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، فيقول يمينا وشمالا، يمينا يقول حي على الصلاة، شمالا حي على الفلاح، فهذا أظهر. هذا ماذا أظهر؟ هل الالتفات يكون بالبدن أم بالعنق؟ الالتفات يكون بالعنق لا بالبدن، لا بالبدن. وهنا أنبه على لفظة جاءت عند أبي داود وغيره، حديث فيه أنه قال فلما بلغ أبي جحيفة يقول فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، لوى عنقه. ولذلك قلنا يلوي العنق لا الجسد، فهذا الشق صحيح. قوله ولم يستدر، هذه لفظة لم يستدر منكرة، لفظة لم يستدر ماذا؟ منكرة. والالتفات يمينا وشمالا ثابت في الصحيحين. نعم، ولفظة العنق لا إشكال فيها وهي صحيحة، أما لم يستدر هي المنكرة، تفرد بها قيس بن الربيع وهو مع ثقته، إلا أنه سيء الحفظ لا يحتمل حاله قبول تفرده. واضح؟ الوجه الرابع في الفوائد المستفادة من هذا الحديث العظيم، نستفيد أولا أنه لا بأس بخدمة أهل الفضل والعلم من إحضار ماء للوضوء ونحوه من غير غلو، كما فعل بلال رضي الله عنه بإحضاره الوضوء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن السنة في السفر قصر الصلاة، ولهذا قال حتى نعم ولم ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى ماذا؟ إلى المدينة، فهذه السنة. ولهذا كما جاء في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني استشكل أنه كان في سفر هو وصاحبه، فأتم صاحبه الصلاة فقصر صاحبه الصلاة وأتم هو، قال كنت أنا وصاحبي في سفر فقصر وأتممت، يعني ما رأيك؟ فأجابه ابن عمر قال بل أتم وقصرت، بل أتم وقصرت، وقاله قصر في صلاته وأتممت، قال له العكس بل أتم هو لأنه أتى به على السنة وأنت الذي ماذا؟ قصرت. إذن السنة في هذا هي القصر على ما سيرد إن شاء الله معنا في باب في هذه المسألة إن شاء الله في وقت لاحق. الفائدة الثالثة مشروعية الأذان في السفر، وهذا يؤكد ما مضى. أيضا فائدة أخيرة حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة الصحيحة عنه، الثابتة الصحيحة، وأن هذا مشروع واضح بخلاف ما يدعى الآن في بعض البلدان في أيام المولد كما يقولون شعرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هو توفي وكانت شعرات منه عليه الصلاة من لحيته عليه الصلاة في جلجل عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما هذه الشعرة التي يوم المولد تكون في تركيا وفي نيجيريا وفي اسطنبول وفي ما أدري فين وفي السودان وفي الفلبين، هي شعرة واحدة تدور الدنيا هذه كلها أو شعرتان؟ نعم. فيدعون ويكذبون على الناس ليتأكلون. فما ثبت أنه من آثاره صح ماذا؟ صح التبرك به وهو مشروع. أما ما لم يثبت فلا يجوز، ما لم يثبت فلا يجوز. واضح؟ نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: عندنا في بعض البلاد في ألمانيا بعض الناس يريدون وضع إعلان كي يجمع الناس للصلاة الغائب على ابن لادن، نريد منكم نصيحة لهم وكيف نقنعهم أن عملهم مخالف للسنة. إن ثبت أنه قد مات أو قتل، أعني أسامة ابن لادن، فهو أحد الذين أضروا الإسلام، وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه وفي أمثاله أنه مرتكب للكبائر تحت مشيئة الله. بغضنا إياه أو بغضنا له ديانة وشرعا لا يعني ذلك أننا يا شيخ الله يصلحك أقول بغضنا له ديانة وشرعا لما ارتكبه، نعم، وما وقع فيه من مخالفات تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب شتى، لا يعني ذلك أن نتجاوز الحد الشرعي، نقول أفضى إلى ما قدم وهو تحت المشيئة، لأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في من مات وهو مرتكب لكبيرة ما لم يتب منها ولم نعلم أنه قد تاب منها ومما فعل. وأما الصلاة عليه كما يقولون صلاة الغائب فلا نراها، فلا نرى أن يدعى الناس للصلاة عليه. إن صلى عليه بعض الناس في بعض الأماكن كأقاربه ونحوهم لهم ذلك، أما أن يدعى الناس للصلاة عليه فلا. إنما الصلاة على الغائب لها شروط ولها أمور تحتف بها، والأصل عدم الصلاة على الغائب، الأصل عدمه إلا إذا كان الذي مات قد علمنا أنه لم يصل عليه قطعا فيصلي عليه أحد الناس أو بعض الناس. واضح؟ نسأل الله أن يعفو.